بيتا افهم عليك او فتش عن غيري بيفهم اذا رح تبقى هيك يكون بيحكي بسرعة قدك ما يسمع عليك بتشارع ضيعة يا حبيبي وما بتقدر عليك بدك دولي او شي امي او اكبر من هيك يمكن كوكب او شي اكبر تا يستوعب ليك ولك بس هوب هيك وين بعلم العقل كبير مش سمو همو غمو زمو قمحو تشهير بحكي فوقي بحكي فوقك شو رح نستفيد صدقني يوما عن يومين حكيك عم يزيد بتقلي بتضلي تعيدي وانت اللي عم تعيد ومأكد دايما من كل شي وما في شي اكيد بشرني بأسعد مستقبل امنا له السعيد او عشرة صفر على الشجرة وما في واحد بالقيد لك بس هو هيك وين بعلمي العقل كبير مش سمو همو غمو زمو قمحو تشهير يا ريت بتعمل شي علنا كله عالسكايت حاجة تنفخ دخن بوجهي ولو بالداخل لايت كيف طل الورد بشباكي مع انه ما دقيت يا ريت انتو انا بالبيت بس كل واحد ببيت فعلا حلوة هالغنية بس جد نسميت لك بس هو هيك وين بعلمي العقل كبير مش سمو همو غمو زمو قمحو تشهير حجرة حجرة يا حبيبي منقدر نبني بيت زرت الشرقة وقطر ومسقط جدة والكويت ورجعت منفض ولا قرش مجمع ولا خبيت كرسي كرسي يا حبيبي من الحيط للحيط عازل كل الضيعة قلبي وما بساع البيت إذا ناوي بهالشكل تأسس رجعني عالبيت ولك بس هو هيك وين بعلمي العقل كبير مش سمو همو غمو زمو قمحو تشهير أنا كل اللي عندي قلته والباقي علي في كلمة يا ريت عمرها ما عملت بي الله